إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من علامات قروب الساعة ودنوها أن يستحل أقوام من المسلمين بعض الموبقات والكبائر ويحسبونها حلالا على حسب ما تمليه عليه أهواؤهم وغرائزهم، ويسمون الحرام بغير اسمه تمويها لعباد الله وتزيينا لأعمالهم. مصداق هذا ما صح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يستحلون الحر يعني الفرج الحرام والزنا، والحرير والخمز والخمر والمعازف. والمعازف هي آلات الموسيقى والطرب. فلبس الحرير من الرجال وسمي بغير اسمه، وشربت الخمور وتفنن فيها، وسميت زورا وبهتانا بالمشروبات الروحية، وروج للمعازف وآلات الطرب والموسيقى والأغاني الفاتنة، ولقب أصحابها بالنجوم، والله يعلم إنهم لكاذبون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لما كان بعض المسلمين يتساهلون في جريمة كبيرة، في جريمة دمرت العالم وخربته، يحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة، كان لزاما علينا جميعا أن نذكر أنفسنا بما جاء في شرع ربنا الحنيف الطاهر، وأن نذكر إخواننا بهذه الجريمة العظمى، إنها جريمة الزنا، أعاذنا الله وإياكم. حرمها الله سبحانه في جميع الشرائع، فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولشناعة هذا الذنب العظيم فقد قرن بالشرك والقتل في كتاب الله سبحانه، فقد وصف الله عباد الرحمن قائلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فقد نهى الله سبحانه عن كل ما يقرب الإنسان من هذه الفاحشة من قريب أو من بعيد، فهو أبلغ من قوله لا تزنوا، ولكنه سبحانه قال: ولا تقربوا الزنا. أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في أن يتزوج بامرأة زانية بغية، فأنزل الله سبحانه آيات من سورة النور: الزاني لا ينكحها، لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالمؤمن الغيور العفيف يأبى أن يتزوج بالزانية الخبيثة الطبع، وكذلك المؤمنة الغيورة تأبى ذلك. قال الله سبحانه: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ولما علم الله سبحانه أن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، فقد مدح المؤمنين قائلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الجوار والإيماء، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يرتفع عن الزاني حال اقترافه للفاحشة. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومن أعظم الزنا الزنا بحليلة الجار بزوجته لما فيه من الغدر والخيانة والفساد الكبير، وكذلك ببناته أو أخواته. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يزني الرجل بعشرة أبيات عشرة بيوت أحب إليه من أن يزني بحليلة جاره أو ابنته. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل له شريكا وهو خلقك. فقال ابن مسعود: إن ذلك عظيم. قلت: ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. وأخرج الإمام الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد، مخيط من حديد يشبه هذا المسمار الكبير، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمسها لا تحل له. ولشناعة هذه الفاحشة فقد خص الله سبحانه وتعالى حتى الزاني من بين الحدود بثلاث خصائص. الخاصية الأولى أن الله سبحانه وتعالى شرع فيه القتل بأشنع القتلات في حالة الزاني المحصن المتزوج من الرجال والنساء، فيحفر للزاني حفرة يدخل فيها ولا يظهر إلا رأسه، فيرجم بالحجارة حتى الموت حتى من حدود الله العزيز الحكيم. في الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني هذا كان عسيفا، كان أجيرا، كان عاملا، كان عسيفا على رجل فزنى بامرأته، وإني أخبرت على أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، أعطيت مئة شاة وأعطيت جارية حتى لا يقام عليه الحد. قال: فسألت أهل العلم فأخبروني على أن على ابن الرجل، أو أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة فلان هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغد يا أنيس، واغد يا أنيس إلى امرأة هاما، فإن اعترفت فارجمها. فغدا أنيس عليها فاعترفت فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت حتى الموت. فإن كان الزاني بكرا غير متزوج فإن حكم الله فيه أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب وينفى سنة كاملة. وأما المرأة فإنها تغرب مع محرم لها 7 سنين كاملة جزاء وفاقا. وأما الخاصية الثانية في هذا الحد أن الله سبحانه وتعالى نهى عباده المؤمنين أن تأخذهم بالسنات رأفة ورحمة في دين الله عند إقامة الحد، وذلك حتى يطهر المجتمع من الرذائل والفواحش. قال الله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الخاصية الثالثة أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليهما، على الزاني والزانية، أوجب عليهما الفضيحة مع أنه يحب الستر والعفو، ولكن لقبح هذه الفاحشة وشناعتها أوجب الله عز وجل ذلك ردعا للغير، فأمر أن يكون الحد بمشهد من المؤمنين، وأن لا يكون في خلوة بل يكون أمام المؤمنين في ساحة عامة حتى يكون أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. قال الله سبحانه: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وحد الثيب المتزوج الزاني مشتق ومأخوذ من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالإمطار في الحجارة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، نعوذ بالله من ذلك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لولا أن الله سبحانه أخبر في كتابه أن أقواما يقعون في الزنا واللواط ما ظننت أن عبدا يفعل ذلك. إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الفاحشة ممقوتة عند أصحاب الفطر السليمة الغيورين، بل تعدى هذا المقت حتى وصل إلى الحيوانات. فلو نظر الإنسان مثلا إلى الحمام فإنه يجد أن أنثى الحمام لا تسمح لغير ذكرها أن يعلوها، وكذلك لا يسمح ذكرها لغيره أن يمتطي حمامته. ولو تأمل الإنسان الإبل وغيرتها لوقف متعجبا على ذهاب الغيرة من بعض أولئك الذين يقترفون الفاحشة وينفقون أموالهم ويدفعون كل ما يملكون بغية إشباع غرائزهم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولهذا جاء في صحيح الإمام البخاري